بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع، ما زلنا مع باب النسخ وقول الشيخ رحمه الله: فصل. وكذلك لا يجوز نسخ القياس، لأن القياس تابع للأصول والأصول ثابتة، فلا يجوز نسخ تابعها. تصوير المسألة كالآتي: أنا عندي الآن أصل ودليل أثبت الحكم في هذا الأصل، يبقى عندي أصل وحكم الأصل ودليل أثبت الحكم في هذا الأصل، الأصل الخمر، وهناك دليل أثبت التحريم فيه وهو قوله فاجتنبوه. ثم بعد ذلك يبقى عندي فاجتنبوه دليل، الخمر أصل وهذا الأصل محكوم عليه بالحرمة، وهذه الحرمة في هناك دليل أثبتها وهو قوله فاجتنبوه، يبقى أصل وحكم الأصل ودليل حكم الأصل. ثم جاء بعد ذلك القياس فألحق النبيذة بالإيه؟ بالخمر. هذا النبيذ نسميه إيه؟ نسميه فرعا. طيب المسألة التي يتكلم فيها الشيخ أنه لا يجوز نسخ الحكم الثابت للفرع مع بقاء الحكم الثابت للأصل، لا يجوز نسخ الفرع مع بقاء الحكم الثابت بالأصل، كده واضح؟ يقول الشيخ: وكذلك لا يجوز نسخ القياس، أي لا يجوز نسخ الحكم الثابت للفرع بالقياس، لا يجوز نسخ الحكم الثابت للفرع اللي هو النبيذ، ماشي، لا يجوز نسخ الحكم الثابت للفرع بالقياس، لأن القياس أي الحكم الثابت للفرع بالقياس تابع للأصول، تابع للحكم الذي ثبت للأصول. طيب وما المقصود بالأصول هنا؟ الأصل هنا ما يقابل الفرع. طب قال: والأصول ثابتة والحكم الثابت للأصول ثابت، فالخمر ما زالت محرمة لم تنسخ، يبقى فلا يجوز نسخ تابعها. طب يبقى يحصل عندك الآتي: أنه ما دامت الخمر محرمة ومعللة بالإسكار، وقسنا بهذه العلة النبيذ عن الخمر في الحرمة، ما دامت الخمر محرمة فالنبيذ لابد أن يكون، ولا يجوز نسخ تحريم النبيذ مع الإبقاء على تحريم الخمر، كده واضح؟ فهمتوا كلام الشيخ؟ وكذلك لا يجوز نسخ الحكم الثابت بالقياس، وكذلك لا يجوز نسخ حكم الفرع الثابت بالقياس، لأن الحكم الثابت للفرع بالقياس تابع للحكم الثابت للأصول، والأصول ثابتة. وتصوير المسألة كالآتي: حكم الأصل ثابت، هل يجوز نسخ فرعه؟ إذا كان حكم الأصل ثابتا فهل يجوز نسخ الحكم عن الفرع والأصول ثابتة؟ لأن فرض المسألة كذلك. طب وإذا كانت الأصول ثابتة، قال لي فلا يجوز نسخه، وإذا كان حكم الأصول ثابت فلا يجوز نسخ تابعها، ماشي. طيب برضك عشان المعنى يتضح، أحيانا نجد أحيانا نلحق الفرع الواحد بأصل واحد، وأحيانا كما نلحق النبيذ بالخمر، وأحيانا نلحق الفرع الواحد بعدة أصول. قس الذرة في حرمة التفاضل، تقيسه على ماذا؟ على البر والشعير والتمر والملح، هذه الأربعة منصوص عليها، والأربعة معللة بعلة الإيه؟ الطعم. يبقى أستطيع أن ألحق الذرة بالإيه؟ بالبر والشعير والتمر والملح، كده واضح؟ يبقى هنا ألحقت فرعا بأصول، يعني قد أنشأ الفرع بأصل واحد وقد ألحقه بإيه؟ بأصول. على كل ما دام حكم الأصل ثابتا يمتنع نسخ حكم فرعه، ماشي؟ وأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم في تلك العين بطل الحكم في الفرع المقيس عليه. والكلام سهل. لو أن الله عز وجل حرم الخمر وعلل الحرمة بالإسكان وخصنا عليه النبيذ، وخصنا عليه النبيذ، فإذا نسخ فرضا حكم الخمر، قال لي بنسخ، معذرة، ما صحيح، إذا نسخ الحكم في الخمر وارتفع الحكم عن الأصل، قال لي بمجرد ارتفاع الحكم عن الأصل يرتفع الحكم عن الفرع، لأن الحكم في الفرع تابع للحكم في الأصل، فإذا ثابت الحكم في الأصل ثابت الحكم في الفرع، وإذا ارتفع الحكم عن الأصل ارتفع عن الفرع، يبقى نسخ حكم الأصل نسخ لحكم فرعه. وتصور النسخ لا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. فلماذا هذا الكلام؟ ما فائدة؟ فائدته واضحة. أقول لك أول، القياس ليس مثبت، القياس مظهر. القياس، أنا هذه إجابة سؤالي. أنا اليوم قست، أنا قست اليوم وألحقت الخمرة بالإيه؟ ألحقت النبيذ بالخمر. في سائل أنت اخترعته اليوم، اختبرت هذا السائل فوجدته مسكرا فقسته على الخمر وحرمته، القياس أجري اليوم، صح كده؟ لكن الحكم، القياس ليس مثبت، القياس مظهر، فمظهر للحكم الثابت. فيعني لو فرضنا أنني قست الآن النبيذ على الخمر، فالنبيذ كان في زمان النبيذ سلم محرم، والقياس ما أثبته، غاية ما في الأمر أظهره، يعني أظهر ما كان ثابتا. ومن الذي نسخه؟ نعم، ومن الذي نسخه؟ أبو طلب تغير اجتهاد المجتهد. لا، أنا هو يعني هو كان يسأل عن مسألة، أنا أسأل عن إذا قلنا أنه لا يجوز نسخ القياس والنسخ لا يكون إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا فرض أن وجد نص في مسألة وألحق بها غيرها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد النسخ على الأصل القياس قد يقع، قد يقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا القياس قد يقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبه عليه في أمور، النبي صلى الله عليه وسلم نبه على القياس في أمور، أرأيت إن وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال فيكون له بها أجر. ونبه على التعليل، أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، النبي نبه على العلة ونبه على القياس. فالقياس الذي إذا القياس إذا ألحق فرع بأصل، فالشيخ يقول لك ما دام حكم الأصل ثابتا فحكم الفرع يكون ثابتا ويمتنع نسخه، وإذا نسخ حكم الأصل والنسخ لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى نسخ جديد ينسخ حكم الفرع، ده بمجرد نسخ حكم الأصل نسخ حكم الإيه؟ الفرع. ومن أصحابنا من قال لا يقتل، وهو قول أصحاب أبي حنيفة. تمام. قال الشيخ وهو قول أصحاب أبي حنيفة، على من سماه الشيخ أبي إسحاق، قال وهذا غير صحيح القول بإيه؟ بنسخ حكم الأصل مع بقاء حكم الفرع قول غيره صحيح، لأن الفرع تابع للأصل، فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الإيه؟ بطل في الفرع. الكلام مفهوم؟ طب أنا أذكر لك تعليل آخر، أذكر لك تعليل آخر. هو القياس يعتمد على ماذا؟ يعتمد على وجود أصل ووجود حكم الأصل ووجود علة الأصل، كده واضح؟ طب حكم الأصل، القياس مبني على حكم الأصل وعلته، القياس مبني على حكم الأصل وعلته. طب فإذا نسخ الحكم فقد نسخت العلة. أنا حرمت حرم الله الخمر الإسكاري، فإذا أباح الخمر يبقى ما عاد الإسكار علة في التحريم، كده واضح؟ يبقى إذا نسخ حكم الأصل فقد زالت العلة، وإذا زالت العلة امتنع القياس. يبقى الحكم في الفرع يبطل، لماذا؟ لأنه ما ثبت في الفرع إلا بالعلة، وهذه العلة بالنسخ بطلت. هو حرم الخمر لأنها مسكرة، ثم بعد ذلك فرضا أباح الخمر، يبقى ما عدا الإسكار علة للتحريم، وهذا الإسكار ما أثبت، هذا الإسكار أثبت الحرمة في النبيذ، أثبت الحرمة في النبيذ لأنه علة للتحريم، وما عاد علة للتحريم فأي شيء يثبته. فهمتم هذا؟ يبقى هم حتى يقولون ولزوال اعتبار الجامع، هذا المعنى الذي ذكرته يعبرون عنه بهذه اللفظة، ولزوال اعتبار الجامع، يعني كان الإسكار علة للتحريم عندما كانت الخمر محرمة، فلما أبيحت فرضا لم يعد الإسكار علة للتحريم، فلا يستطيع هذا الإسكار أن يثبت تحريما في النبيذ لأنه ليس علة للتحريم. قل تاني كده، نسخ الايه؟ نسخ الاصل دون الفحوى. لو قال الله تعالى فلا تقل لهما اف، النص هنا تحريم التأفيف، والفحوى تحريم الضرب، تحريم الضرب. هو يقول عندك ايه؟ نسخ النص دون الفحوى، يعني يبقي على تحريم الضرب وينسخ تحريم التأفيف، يبقي على حكم الضرب وإيه؟ وينسخ حكم التأفيف. بس هو الكلام المذكور دوت برضك يعني أولا لا يأتي على رأي الشيخ أبي إسحاق، لأن الشيخ أبي إسحاق رأيه أن دلالة الفحوى دلالة قياسية، فهذه المسألة هي مسألة القياس، عين مسألة القياس. مسألة الفحوى عند الشيخ أبي إسحاق هي عين مسألة القياس. لا يعني هذا الكلام، يعني هو الشيخ أبي إسحاق هو هنا في الحشي عندك غير بين مسألة الفحوى ومسألة القياس. هذه المغايرة تأتي على مذهب أكثر الشافعية الذين يقولون إن دلالة الفحوى دلالة لفظية، لكن على رأي الشيخ أبي إسحاق وهو أسنده للشافعية رحمه الله أن الدلالة دلالة قياسية، إذا لا فرق عند أبي إسحاق بين أن نلحق الذرة بالبر بعلة الطعم وبين أن نلحق الضرب بالتأفيف بعلة الإزاء، الدلالة عنده دلالة قياسية، فهذا التفريق الموجود عندك في الحاشية على رأي الشيخ أبي إسحاق لا يتأت، يتأت على رأي غيره، يمكن على رأي غيره. طيب، باب بيان وجوه النسخ. اعلم أن النسخ يجوز فيما يصح وقوعه، اعلم أن النسخ يجوز فيما يصح وقوعه، صح كده؟ ومن إيه؟ أني أعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم. لو متحقق من أخيك أعلم هنا في الرسم دون الحكم. اعلم أن النسخ يجوز في مسح وقوع، هذه الجملة موجودة؟ اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم. ما فيش كلمة في مسح وقوع؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. طيب هذه الجملة مش موجودة صح كده؟ عندك كده النسخ يجوز في مسح وقوع، عندك هكذا؟ طيب لو ثم أورد هذه الآية فقال هذا نسخ رسمه وحكمه باق. ماشي هذا تقول ما تقاله أولا أن النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه. طيب جميل، قال اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم. اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم كآية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله العزيز الحكيم. الآية التي فيها الرجم هي الآن ليست موجودة في المصحف لكن حكمها باقي، يبقى نسخ رسمها وبقي حكمها. والآية التي ذكرها الشيخ والشيخ والشيخة إذا زنيا هذه ليست موجودة أيضا في الرسم، ليست موجودة في المصحف، فنسخ رسمها وبقي حكمها، فهذا نسخ رسمه وحكمه باقي. طيب ما الذي يترتب على نسخ رسمه؟ الأحكام التي كانت تتعلق به على أنه قرآن ارتفعت عنه، الأحكام التي تتعلق به على أنه قرآن ارتفعت عنه، فأنت كنت في الفقه تقول لا يجوز مسه ولا للمحدث ولا يجوز إيه قراءته للمحدث والجنوب والحائض، هذه الأحكام التي كانت تتعلق به كقرآن ارتفعت عنه بإيه بنسخ رسمه، فالآن يجوز مسه وحمله وقراءته من المحدث والجنوب والحائض. ماشي يتحصل الأجر إيه؟ ولا يتحصل الأجر ولا يتحصل الأجر المخصوص المرتب على قراءة القرآن، ولا تصح به الصلاة، ولا تصح به الصلاة، ولا قرأته في الصلاة تبطل. ماشي، ويجوز في الحكم دون الرسم كالعدة كانت حولا ثم نسخ هذا الحكم، ثم نسخ الحول بأربعة أشهر وإيه وعشر بقى، يعني عندك عشرا وعشر مش جاءتها بحب الباء الجر، يبقى بأربعة أشهر وعشر. ماشي، هي الآية أربعة أشهر وعشرة عشان كانت جاءت منصوبة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة جاءت منصوبة، لكن هنا جاءت إيه ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر ورسمها باق وهو قوله متاعا إلى الحول غير إخراج. قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، على أحد أقوال المفسرين أن هذه الآية تثبت أن عدة المتوفى عنها زوجها حول، وهذا الحول نسخ بإيه بأربعة أشهر وعشر، والآية ما زالت مقروءة ومتلوة كده واضح، لكن حكمها منسوخ. طيب ما قلناه نقوله، هذه الآية كل ما يتعلق كل الأحكام المتعلقة بالقرآنية تتعلق بهذه الآية، فالمس والحمل والقراءة للجنوب والحائض والمحدث تمتنع في مثل هذه، والأجر المخصوص يترتب على قراءة هذه وقراءته في الصلاة تجزئ. ماشي، لكن الحكم الثابت بمدلولها، الحكم الثابت بمدلولها رفع، يبقى نستطيع أن نقول هكذا تتحقيق العبارة، أن نقول هكذا يعني الأحكام المتعلقة بلفظها بقية والحكم الثابت بمدلولها منسوخ. ويجوز في الرسم والحكم، ويجوز النسخ في الرسم والحكم معا كتحريم الرضاع كان بعشر رضعات وكان مما يتلى فنسخ الرسم والحكم جميعا. طيب في حديث عائشة رضي الله عنها، هذا تدريب لك الآن، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن وفيما يتلى من القرآن عشر رضعات يحرم. طب عشر رضعات يحرم نسخت إيه؟ فنسخنا بخمس معلومات وهن فيما يتلى من القرآن. أنا أريد القطعة الأولى، كان فيما يتلى من القرآن أو أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، هذا نسخة إيه؟ رسما وحكما. هذا نسخة رسما، آية العشر غير موجودة في النسخة، فنسخ رسمها ونسخ حكمها لأن التحريم يسمى بالخمس لا بالعشر. طيب قالت فنسخنا بخمس معلومات وهن فيما يتلى من القرآن. يبقى في آية أخرى في القرآن أثبتت التحريم بالخمس، أثبتت التحريم الرضاع، التحريم الحصري بالرضاع أثبتته بخمس رضعات. هذه نسخة إيه؟ رسما لا حكما، لأنها ما عادت آية في المصحف، لا توجد آية في المصحف تقول خمس رضعات معلومات يحرمنا، لكن هذه نسخة رسمها وبقية حكمها. إذا في حديث عائشة رضي الله عنها شاهد على ما نسخ رسما وحكما، وشاهد على ما نسخ رسما وبقي حكما. قال وذهب الطائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة لأنه يبقي الدليل ولا مدلول معه. جميل. وقال الطائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع للتلاوة، فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع. وقال الطائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع للتلاوة، فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع. وهذا خطأ، لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان، فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر، كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ إحداهما وتبقى الأخرى. أنا إن شاء الله أوقفك على معنى عزيز جدا، أوقفك على معنى عزيز جدا تفهم به هذه القضية. أنت عندما تتعامل تتعامل معه في هذا الباب لفظ وحكم، صح؟ رسم وحكم. إذا تعاملت مع الرسم والحكم هكذا لا تخف على حقيقة المسألة. هناك شيء ثالث أنت لا تنظر إليه، إيه هو؟ اللفظ ومدلول اللفظ والحكم، اللفظ والمدلول والإيه والحكم. قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هنا يوجد لفظ ومدلول باقي، يبقى ما بقي اللفظ، وحكم نسخ وارتفع. هذه الآية ما زالت إلى الآن دالة على أن المتوفى عنها زوجها تتربص بالإيه؟ تتربص بالحول وتعتد بالحول، مش هذا أليس معناها إلى الآن؟ ما معنى متاع إلى الحول؟ أي تتربص حولا، المطلقة تتربص حولا، مدلولها إلى الآن أي وجوب تربص الحول على المعتدة من الوفاء. يبقى فيه لفظ ومدلول اللفظ. طب وهل مدلول اللفظ ارتفع؟ لو مدلول اللفظ فرض ارتفع يبقى هذا اللفظ لا معنى له، يبقى مهمل. لا، هذا اللفظ له معنى، وهذا المعنى يبقى ما بقي اللفظ ولا يزول عنه بحال، ولا يزول عنه بحال، وفي تلازم بين اللفظ والمعنى، في تلازم بين اللفظ، فما دام اللفظ موجودا فالمعنى موجود، لكن الذي ارتفع ليس هو هذا المعنى وليس هو هذا المدلول، الذي ارتفع هو الحكم الثابت بالمدلول، وهو كان حكم الله تعالى وجوب التربص حولا، ثم نسخ هذا الحكم بوجوب التربص أربعة أشهر وإيه وعشر. كده واضح؟ طيب اقرأ بقى في ضوء، أنت فهمت الآن هذه الثلاثية، لفظ ومدلوله والحكم الثابت به. لفظ ومدلوله والحكم الثابت به. طب لا تلازم بين الحكم وبين اللفظ، قد يوجد اللفظ ماشي، اللفظ دل على ماذا؟ دل على ابتداء الحكم. ما دل على دوامه؟ اللفظ على ما يدل، يدل على ابتداء الحكم. يبقى عندما قال الله تعالى المطلقات يتربصن حولا، هذا اللفظ ايه؟ اثبت ان الحكم الان ان المطلقه تتربص من حول. اللفظ يدل على ابتداء الحكم لكن لا يدل على دوامه. ما قالش تتربص الى يوم حولا وان هذا الحكم يبقى مستمرا في كل متوفى عليها زوجها الى يوم القيامه. اللفظ ما دل على هذا المعنى، هو دل على ابتداء الحكم ولم يدل على دوامه. يبقى في فهم هذه القضية أحتاج إلى هاتين القضيتين. عندي ثلاثية، لفظ ومدلوله وحكمه، والتلازم ليس بين الحكم وبين اللفظ، التلازم بين المدلول وبين اللفظ. المعنى الثاني أن اللفظ دل على ابتداء الحكم ولم يدل على دوامه. في ضوء هذا المعنى وذاك نقرأ كلام الشيخ يقول: وذهب الطائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ الحكم وبقاء، لأنه يبقى الدليل ولا مدلول معه. كده واضح؟ يبقى الدليل اللي هو اللفظ ولا مدلول معه ولا حكم معه. هذا الكلام في ضوء ما أنا شرحته تستطيع أن تجيب عنه، تقول له بقي الدليل وهو اللفظ ومدلوله ما زال بقيا وهو المعنى، وليس الحكم هو مدلول اللفظ، ليس الحكم هو مدلول اللفظ، الحكم شيء آخر ثبت بهذا المدلول، مدلول معنى اللي هو المعنى. يبقى أنت تجيب تقول لا أسلم هو والمطلقات يتربصن بأنفسهن حولا، ألا يدل على تربص الحول؟ هذا هو مدلوله وما زال بقيا، يبقى بقي الدليل وبقي المدلول، والذي ارتفع هو الحكم. يبقى لا نسلم ما تقول أنه يبقى الدليل ولا مدلول معه، بل بقي الدليل وبقي معه المدلول، والذي ارتفع أمر ثالث هو الحكم. ولا تلازم بين الدليل وبين الحكم، لأن الدليل يدل على ابتداء الحكم لا يدل على دوامه، والنسخ رفع دوامه. يبقى لا تلازم بين الدليل وبين الحكم، لا تلازم بين الدليل. ما هو الدليل؟ اللفظ. يبقى عندي الدليل هو اللفظ والمدلول هو المعنى والحكم أمر ثالث. هذا اللفظ دل على ابتداء الحكم ولم يتعرض إلى دوامه، فلا تلازم بين دوام الحكم وبين اللفظ. الذي التلازم متحقق بين ايه؟ بين اللفظ والمدلول، وبين اللفظ وبين ابتداء الحكم. اذا وجد اللفظ المثبت للحكم وجد ابتداء الحكم، هذا يلازم هذا، لكن لا تلازم بين اللفظ وبين دوام الحكم. يبقى يمكن للحكم ان يرتفع ويبقى اللفظ. طب ارجع ثاني وحقق معنى هذه المعاني. شيخنا هل يعني انه عندهم اللفظ هو في مغالطة من هذا الخصم بينما التلازم إيه؟ عند هذه الطائفة لا، هي في مغالطة، هو في مغالطة، هو اعتبر الحكم هو مدلول اللفظ، اعتبر الحكم هو مدلول اللفظ ونحن لا، وهو يعني إيه هذا الكلام في الأول أنا ما تنبهت إليه فلم أجد جوابا عن هذا الكلام، فهو فيه مغالطة. لا، ليس الحكم هو المدلول، ليس الحكم هو، بدليل ماذا؟ بدليل أن المطلقة تتربص حولا، مدلولها أنها تتربص حولا، وهذا المعنى إلى الآن موجود ولا زال. طب والحكم الذي هو الوجوب الثابت في حق المتوفى على زوجها ارتفع، يبقى لا يمكن أن يكون الثابت هو عين الإيه؟ عين المرفوع، لا يمكن أن يكون المرفوع عين الثابت. شأن هذا المعنى الآن موجود، يعني أنه لا يمكن لنا أن نهمله. أنا أسألك الآن، ما معنى قول الله تعالى المطلقة تتربص حولها؟ أنها تتربص حولها. صح كده؟ هذا هو المعنى صح؟ هذا هو المعنى. زال ولا موجود؟ موجود. طيب والحكم اللي هو الوجوب الواجب على حق هذه المرأة التي توفي على زوجها ارتفع. لا يمكن أن يكون المرفوع هو الثابت. لا يمكن أن يكون المرفوع اللي هو وجوب الترابط على هذه المرأة التي توفي على زوجها هذا حولا، هذا الحول الواجب عليها أن تتربص ارتفع، لكن مدلول اللفظي ما زال بقية. اللفظ لفظ له معنى. والمراد لهذه الطائفة ما هو السؤال؟ المراد لهذه الطائفة وذهب الطائفة إلى أنه وذهب الطائفة إلى امتناع إيه؟ امتناع نسخ الحكم وبقاء التلاوة. فيقول لك ما دامت التلاوة باقية فالحكم باقي، لأن هناك تلازم بين الحكم وبين التلاوة اللي هو اللفظ. فما دام اللفظ موجودا فالحكم موجودا، فأنت تجيب وتقول له إيه؟ التلازم ليس بين الحكم والتلاوة، التلازم ليس بين الحكم وبين اللفظ، التلازم بين مدلول بين المدلول وبين اللفظ. واللفظ والمعنى إيه؟ بين اللفظ والمعنى، بين اللفظ والمعنى، المدلول اللي هو المعنى، التلازم بين المعنى وبين اللفظ، والمعنى شيء والحكم شيء إيه آخر. ثم تكرر المعنى وتقول وأيضا هناك تلازم بين ابتداء الحكم وبين اللفظ اللي هو الدليل، لكن ليس هناك تلازم بين دوام الحكم والدليل، فقد يبقى الدليل ويبقى اللفظ ويرتفع دوام الحكم. هنا واضح؟ اللفظ ما دل على أن الحكم يبقى إلى قيام الساعة، لكن هو دل على ابتدائه. كده واضح؟ وقال الطائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. هذه الطائفة تقول أنه يبقى الدليل ولا مدلول معه، إذا بقي الدليل قلنا إذا بقي الدليل لابد أن يبقى معه المعنى. أنت الآن تشرح قول الطائفة. هل يقولها الطائفة تقول هذا؟ لا، الطائفة تقول تجعل الحكم هو المدلول. هذه الطائفة تقول ولا يجوز أن يبقى الدليل، ماشي؟ قال وذهب الطائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة. أنا الآن أشرح كلام هذه الطائفة. طب لماذا لا يجوز؟ قالوا لأنه يبقى الدليل أي اللفظ ولا مدلول معه أي ولا حكم معه. المقصود به الحكم؟ الحكم. فقلت لهم ليس الحكم، في الرد عليهم، ليس الحكم هو مدلول اللفظ، فمدلول اللفظ لا يرتفع عن اللفظ، والحكم الثابت اللفظي قد يرتفع ويبقى اللفظ. عندنا المدلول هو الحكم وعندنا هو مغالطة منهم. لا، هو مغالطة، فإحنا نصحح لهم نفهمه. أنا لأنني فهمت المدلول معنى لا لا، هو يقصد بالمدلول الحكم، فأنا قلت له لا، ليس الحكم مدلولا. كده واضح؟ طيب، ولأنه يبقى الدليل ولا مدلول معه، قلت له المدلول باق لم يزل، المدلول باق لم يزل، والذي زال هو الحكم، وأنا أسلم لك أنه يوجد تلازم بين الحكم وبين اللفظ، لكن التلازم ليس بين دوام الحكم واللفظ، التلازم بين ابتداء الحكم واللفظ. كده واضح؟ يبقى ابتداء الحكم واللفظ متلازمان، تمام كده؟ ما دام قد وجد اللفظ قد وجد ابتداء الحكم، طب ودوام الحكم؟ دوام الحكم هذا لم يتعرض له اللفظ، قد يرفع قد يزول الدوام وقد لا يزول. ماشي؟ طيب إذا حققت هذا المعنى أن التلازم إنما يكون بين اللفظ وبين ابتداء الحكم، فأنت تقول ولا تلازم بين اللفظ وبين دوام الحكم، فقد يوجد أحدهما ولا يوجد الآخر، ما دام لا يوجد تلازم بين اللفظ وبين دوام الحكم، يبقى قد يدوم الحكم ويرتفع اللفظ لأنه لا تلازم، وقد يوجد اللفظ ويرتفع دوام الحكم لأنه لا تلازم، لكن ابتداء الحكم مع اللفظ متلازمان، عندما وجد اللفظ وجد ابتداء الايه الحكم. وقالت طائفة لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم تابع للتلاوة، فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع، فلا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع. قلت لهم مسلم، قلت لكم إيه مسلم، هذا الحكم، هذا الحكم لو لم يكن له دليل إلا هذا، إلا هذه التلاوة وهذا النقص، فإذا ارتفعت هذه التلاوة يرتفع هذا الحكم، لكن إذا كان له دليل آخر يدل على دوامه فهو باق بالدليل الآخر لا بهذه التلاوة. كده واضح؟ ده جواب أول متصور؟ إذا أولا لو لم يكن أنا ما تقوله، فلا هو يقول لأن الحكم تابع للتلاوة أسلم ذلك، الحكم ما ثبت إلا بهذا اللفظ، الحكم ثبت باللفظ فالحكم تابع لللفظ، لأن الحكم تابع للتلاوة، لأن الحكم ثبت بهذه التلاوة فهو تابع لها أنا أسلمه، ولا يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع أسلمه، ولكن هذا إذا لم يكن لهذا الحكم دليل إلا هذا اللفظ، فإذا ارتفع هذا اللفظ يرتفع بارتفاع الحكم، لكن إذا وجد له دليل آخر يثبته فهو ثابت بالدليل الآخر لا بهذه الآية. طيب عشان أشرح وفهم أقول لك إيه، خمس رضعات معلومات يحرمن، أنا عايز خمس، أنا عايز خمس مش عايز عشر، خمس رضعات معلومات يحرمن، هذا الحكم ثابت بما كان يتلى في القرآن خمس رضعات معلومات يحرمن، ولا ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ارتفعت الآية والحكم الذي أثبتته الآية ارتفع معها، لكن خمس رضعات يحرمن هذا ما ثبت، ما عاد الآن ثابتا بالآية، هو لم يرتفع، بس لم هو لم يرتفع وهو ما زال ثابتا بس ليس ثابتا بالآية، ده هو ثابتا بالحديث، هو ثابت بالحديث، ولو فرض أن هذا الحديث لم يوجد كان الحكم سيرتفع مع الايه؟ مع الآية. هذا جواب أول. وفي بداية الحكم لم يرتفع مع التلاوة صح؟ هو مش في تلازم بين ابتداء الحكم، بين ابتداء الحكم واللفظ، وجد اللفظ ووجد معه الحكم، وجد اللفظ ووجد معه الحكم، ولو فرضنا أن هذا الحكم لا يثبت إلا بهذا اللفظ، إذا ارتفع هذا يرتفع معه، صح كده ولا لا؟ لكن أنا الواقع عندي الآن أن هذا اللفظ ارتفع وهذا الحكم ما زال باقيا، بس ليس باقيا وثابتا بالدليل الذي زال، لا ده هو ثابت بدليل ما زال باقيا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. كده واضح شيخنا؟ ولكن أنا أقول أن الحكم زال مع زوال التلاوة، هو لم يزل، هو لم يزل أصلا، لا هو لم يزل أصلا، بس إيه بس زال، يعني هو يعني إيه زال كونه ثابتا بهذا الدليل، لكن ما زال ثابتا بدليل آخر. كده واضح؟ يعني كونه ثابتا بهذه الآية ارتفع، هو ثابت بغيره، ودي عامل زي مسألة إيه، إذا كان الحكم له علتان، إذا كنا بجواز تعدد العلل وزالت إحدى العلتين، الحكم الذي كان يترتب على هذه العلة زال بزوالها، لكن هو ما زال بقيا باعتبار العلة الايه الأخرى، يعني هو فلان قتل وارتد، قتل عمدا وارتد، يجب عليه القتل صح؟ أولياء المقتول عفو، يبقى علة القتل علة الاستحقاق القصاص بالقتل انتفت مع أولياء المقتول عفو، بس سيقتل أيضا. لماذا؟ الحكم باقي لبقاء العلة الايه؟ العلة الأخرى. فنقول هذا الحكم ثابت، هذا الحكم ايه؟ ثابت، لكن لا بقوله تعالى الذي نسخ خمس رضعات معلومات يحرمه، بل هو ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرمه بخمس رضعات. متصور؟ ده جواب أول. وفي جواب ثاني الشيخ يذكره، قال وهذا خطأ، ما قالوه من أن ما قالوه في المسألتين خطأ، مسألة بقاء الرسم ونسخ الحكم وبالعكس خطأ، لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان، حكم يتعلق باللفظ وحكم يتعلق بالمدلول. شيخنا هو الآن يرد على كلا الطائفتين، على كلا الطائفتين، لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان، حكم يتعلق باللفظ وحكم يتعلق بالإيه؟ بمدلوله. طب ما هو الحكم الذي يتعلق باللفظ؟ لا يجوز مسه من وحمله وقراءته من قبل المحدث والجنب والحائط، وإذا قرأه في القرآن وإذا قرأه في الصلاة يجزئه، وإذا قرأ الحرف منه فله عشر حسنات، اللي هي الأحكام المتعلقة بالقرآنية باللفظ من جهة كونه قرآنا. هذا حكم يتعلق باللفظ، تمام كده؟ وحكم يتعلق بالمعنى، وهو وجوب التربص حولا، كده واضح؟ أو وجوب التربص أربعة أشهر وعشر، متصور؟ يبقى الحكم والتلاوة في الحقيقة حكمان، حكم يتعلق باللفظ وحكم يتعلق بالمعنى، فجاز أن ينسخ أحدهما ويبقى، وهذا أيضا توجيه جيد جدا. الأحكام المتعلقة باللفظ ارتفعت عن قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن متاعا إلى الحول غير إخراج، معذرة. نقول تاني، الأحكام المتعلقة باللفظ والقرآنية ارتفعت عن قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم، فالمحدث والحائض والجنب يتعامل معها ويحملها ويقرأها لا بأس عليه، ولا يساب على الحرف منها بعشر حسنات، ولا تجزئه في الصلاة. أحكام القرآنية ارتفعت عن هذا اللفظ. طب والحكم الثابت بمدلوله اللي هو وجوب الرجم على المحصن، اللي ده حكم ثاني باقي، يبقى هما حكمان ارتفع أحدهما وبقي الآخر، كده واضح؟ فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر كما تقول في عبادتين، يجوز نسخ أحدهما، يجوز أن تسخ إحدهما وتبقى الأخرى. في عندك إشكال في هذا الكلام؟ على كل، أنا ذكرت لك توجيه أول وذكرت لك التوجيه الذي ذكره الشيخ. عندي إشكال في ما زال في السطر الأول، لأنه يبقى الدليل ولا مدلول معه، قلنا ورد عليه المدلول باق لم يزل، إذا قصد بالمدلول هو حكم، هو حكما، كيف يبقى أن نقول له المدلول باق لم يزل؟ عند رد يتأتى له إيه؟ هو قال لأنه يبقى الدليل ولا مدلول معه. قلنا ليس في الجواب، ليس الحكم مدلولا، في توجد مغايرة بين المدلول وبين الحكم، وأنا أظهرت لك ذلك. نعم، أنا أردت أن أفهم مدلول، نحن في الرد نقصد معنى أو تقول له نعم. أنا فهمت من هذا الكلام المدلول عندنا هو المعنى وعندهم هو الحكم، هكذا فهمت. طب والذي قالوه ليس بصواب، هو قال ايه؟ ماشي، افهم كما فهمت. المدلول عندهم هو الايه الحكم، فانا اخطئه في هذا واقول له ليس الحكم ليس الحكم مدلولا، بدليل ان ان ان ان المدلول ان المدلول لا يمكن ان يزرع للفظ. المدلول معنى لا يمكن. معنى اللفظ لا يمكن أن يزول عن اللفظ. معنى اللفظ ملتصق باللفظ لا يمكن أن يزول عنه، لكن الحكم يمكن أن يزول. ماشي. هل الذي يزول هو عين الذي لا يزول؟ لا يمكن أن يكون الحكم هو عين الإيه. الحكم يمكن أن يزول، صح كده ولا لا؟ طب والمدلول يمكن أن يزول؟ ما دام اللفظ باقيا فمدلوله باقي وحكمه قد لا يبقى. إذن الحكم ليس هو المدلول. يبقى أنت كنت تلبس علي عندما قلت إيه لأنه يبقى الدليل ولا مدلول معه. قلت المدلول لا يزول، الذي يزول هو الحكم، والحكم ليس هو المدلول. أنت تلبس علي. ماشي. كيف هذا دقوق؟ ماشي. هذا الخصم يعني كذبنا. أولا المدلول هو المعنى، ثم يعني بعض الإخوة أزال هذا قلت الآن حكم. هذا يعني عندهم حكم وعندنا الذين نرد عليهم هو المعنى، صح؟ نعم. في إشكال هذا؟ هكذا وصف. فصل. ويجوز النسخ إلى غير بدل. عند قولي كما تقول في عبادتين يجوز أن تنسخ إحداهما وتفرق. مش من الممكن أن يفرض عليك عبادتين تبقى إحداهما وتنسخ الأخرى، وأن يخاطبك بحكمين يبقي على أحد الحكمين ويطع الآخر. فكذلك قضية التلاوة وقضية الحكم حكمان في الحقيقة، حكم يتعلق باللفظ وحكم يتعلق بالمعنى. فمن الممكن أن يبقى الحكم الذي يتعلق بالمعنى ويرتفع الحكم الذي يتعلق باللفظ، ومن الممكن أن يبقى الحكم يتعلق باللفظ ويرتفع الحكم يتعلق بالمعنى. كده واضح؟ يعني لا تلازم بين الأمرين. كان الشيخ جيد جدا وواضح، أحسن من كلام اللي قلته. ماشي. الكلام اللي أنا ذكرته ذكر العضد، وهو يعني تحقيق شديد، يعني تحقيق يعني يفهمك حقيقة المثال. الكلام اللي أنا ذكرته دوت مأخوذ من العضد في شرح على ابن الحاجة. فصل. ويجوز النسخ إلى غير بدل كالعدة، نسخ منها ما زاد على 4 أشهر وعشرا برضك. عندك 10؟ طيب ماشي. على 4 أشهر وعشر نسخ إلى إيه؟ إلى غير بدل. يعني أولا قد تنظر في المثال ولا يعجبك. ويجوز النسخ إلى إيه؟ إلى غير بدل كالعدة، نسخة منها ما زاد على 4 أشهر وعشر إلى غير بدل. هي كانت حولا. نسخة منها ما زاد. ما زاد على 4 أشهر وعشر إلى غير بدل. يعني هذه يعني يمكن أقول أنت تقول هذه يعني مغالطة في الكلام، يعني أو يعني تحوير في الكلام. يعني أنا أرى أن هذا نسخ، أنت تقول هذا، أنا أرى أن هذا نسخ ببدل. كانت العدة حولا ونسخ الحول ببدل هو 4 أشهر وعشر، هذا من قبيل النسخ ببدل. بس على كل هذه مناقشة في المثال، لكن القاعدة مقررة، لا يجوز النسخ إلى غير بدل. فإذا أردنا أن نمثل له بمثال لا يرد عليه مثل هذا الاعتراض، ماشي، هو تخريج المثال كالآتي: 4 أشهر وعشر، بقية الحول، وكان الباقي حولا، وهذا الحول هو 4 أشهر وعشر وزيادة. هذه الزيادة نسخت وليس في مقابلها شيء، ماشي. لكن أنت تقول أنا لا أنظر إلى 4 أشهر في ضمن الحول، أنا أنظر إلى الحول ككل، وقد نسخ الحول ككل ببدل هو الأربعة إيه أشهر وعشر، يمكن أن تقول هذا. طب إذا أردنا أن نأتي بمثال لا ترجع عليه مناقشة، نقول نأتي بالمثال المذكور في الكتب، وهو وجوب الصدقة لمناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ونسخ الحكم بلا إيه؟ بلا بدل. ونسخ الحكم بلا بدل. شان في اللي هو إيه؟ في هذا المسألة بلد. لا أي مسألة؟ هل وقعت أو لم تقع في خلاف وجب؟ المذكور عن الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز النسخ إلا إلى بدل. المذكور عن الشافعي رحمه الله أنه لا يجيز النسخ إلا إلى بدل، وجمهور الأصوليين على أنه يجوز النسخ لا إلى بدل، ويمثلون ويستشهدون بآية المناجاة. وفي الحقيقة مذهب الشافعي رحمه الله مذهب دقيق للغاية، وأكثر الناس لم يقف على حقيقته، يعني أكثر الناس لم يقف على حقيقته، يعني هو ينسب إليه من قبل كبار الأصحاب، يعني أنه لا يجيز نسخ إلا إلى بدل. لكن على كل في هذه المسألة غور، يعني لو أحببت ممكن أتعرض إليه، ممكن أتعرض إليه. طيب نتعرض إليه لما أنت سألت، نتعرض إليه. الإمام رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز نسخ إلا إلى بدل، وإذا ارتفع حكم لابد وأن يثبت مكانه الحكم الآخر، ولا يمكن أن يرتفع حكم ولا يثبت مكانه شيء. فأخذ من كلام الشافعي رحمه الله أنه لا يجيز النسخ إلا إلى بدل، وكلامه قد يكون صريح في هذا، ماشي. جمهور الأصوليين على خلافه ويجيزون النسخ بلا بدل. جمهور الأصوليين من الشافعية وغيرهم، جمهور الشافعية على خلاف ذلك. فحقيقة مذهب الشافعي رحمه الله يعني تستطيع أن تصوب الشافعي ولا تخطئ الجمهور، لأن كلاهما لم يتوارد على محل واحد. يعني أنا كلام الجمهور صحيح باعتبار، وكلام الإمام صحيح باعتبار، وكلامه في شيء غير الذي يتحدثون عنه، كده واضح؟ فالشافعي يقول إذا ارتفع حكم لابد أن يثبت غيره، ولا نتصور أن يرتفع حكم ولا يثبت غيره. ما ننسخ من آيات أو ننسيها إلا إيه؟ نأتي بخير منها أو مثلها، فلا يرتفع حكم إلا وثبت مكانه إيه؟ حكم. طيب أريد قلم. إذا أوجب الله عز وجل شيء، ماشي، يمكن أن يرتفع هذا الوجوب ولا ينشئ حكما جديدا، ولا ينشئ حكما جديد. اشرح زين. يعني هو أوجب الصدقة لمناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، من الممكن، وهذا يوافقهم الشافعي فيه لا يخالفهم، من الممكن أن يرتفع وجوب المناجاة ولا ينشئ الله عز وجل حكما مكانا. فمثلا تجب عليكم الصدقة لمناجاة الرسول، لا رفعنا هذا الحكم، ويجب عليكم شيء آخر هو إيه؟ الاعتكاف في المسجد لمناجاة الرسول، كده واضح؟ يعني من الممكن، هو الجمهور يقول ايه يجوز النسخ بلا، فينسخ وجوب الصدقه لمناجاة الرسول، ومن الممكن ان ينشئ مكانه حكما جديدا او لا ينشئ مكانه حكما جديدا. هذا الذي قاله الجمهور يوافقهم عليه الشافعي رحمه الله. طب الشافعي نسب الى مخالفه الجمهور من ماذا؟ هو يقول بانه لا يرتفع حكم الا ويثبت مكانه حكم اخر، سواء ثبت بخطاب جديد او لم يثبت بخطاب جديد. فاهمين حاجه؟ سواء ثبت بخطاب جديد او لم يثبت بخطاب جديد. بناء على ايه؟ بناء على انه اذا نسخ الوجوب بقي الجواز، والجواز حكم شرعي كده واضح. يبقى اذا ارتفعت وجوب الصدقه لمن جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ياتي خطاب جديد ويقول لكم يجب الاعتكاف لمناجاه الرسول، من الممكن. فاهم؟ يبقى ارتفع الحكم وثبت مكانه حكم اخر. طب اذا لم ياتي خطاب اخر يثبت حكما اخر، اذا ارتفع الوجوب ولم يثبت حكم اخر نقول يبقى ايه؟ جواز. يبقى الجواز اذا نسخ الوجوب بطل والجواز حكم شرعي. يبقى لا يمكن ان ارتفع الوجوب ولا يثبت مكانه حكم اخر. فالشافعي رحمه الله كلامه دقيق ويلتفت الى هذا المعنى، وكلام الجمهور ايضا صحيح، بس هما كلامهم في الحكم الثابت بخطاب جديد. يبقى قد ينسخ الحكم ولا يثبت مكانه حكم بخطاب جديد، وهذا هو مراد الجمهور يجوز النسخ بلا بدل. طب ومراد الشافعي رحمه الله بقوله انه لا ترتفع فريضه الا وثبت مكانها فريضه اخرى، اما ان تثبت بخطاب جديد واما ان تثبت بمقتضى هذه القاعده، اذا نسخ الوجوب ولم ياتي خطاب اخر يثبت حكما اخر بقي الجواز، والجواز حكم ايه؟ شرعي. فكلام الشافعي رحمه الله دقيق جدا في محله وصحيح، وكلام الجمهور بالاعتبار الذي ذكروه صحيح. هي القضية بس ان الشافعي رحمه الله نسب الى مخالفة الجمهور. لا، هو لم ينسب الى مخالفة الجمهور، ده هو حقق المسألة اللي انتم ما خدتوش بالكم منها. نعم، جزاكم الله خير. ربنا يبارك. قال الشيخ رحمه الله، من عادة الشيخ ابن السبكي رحمه الله أنه كان يختصر الكلام جدا في جمع الجوانب، يختصر الكلام جدا جدا جدا، ولما جاء إلى هذه المسألة تقريبا أتى بلفظ الشافعي كما هو. لماذا؟ لأن الناس اختلفوا في فهم كلام الشافعي، فاهم؟ في قضية النسخ يعني، في أكثر من في هذه القضايا التي سنذكرها نسبوا إلى الشافعي رحمه الله يعني آراء يعني ليست على وجه الدقة، فهو لم يعول على الأصحاب في نقل مذهب الشافعي، لا، أتى بكلام الشافعي كما هو. مذهب الشافعي هو هذا الكلام، ولا يعني لا تأخذه من نقل زيد ونقل عمرو، لا، مذهب الشافعي يأخذه من كلام الشافعي. ويجوز نسخه إلى غير بدل كالعدة فيه، نسخ منها ما زاد على أربعة أشهر وعشر إلى غير إيه؟ إلى غير بدل. قال ويجوز نسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا نسخ بإيه؟ ببدل. ويجوز النسخ إلى أخف، إلى بدل من أخف من المنسوخ كنسخ المصابرة من الواحد إلى عشرة نسخة إلى، متصور هذا؟ طيب. ويجوز إلى ما هو أغلظ كالصوم، الصوم في حق القادر على الصوم كان فيه مخيرا بينه، كالصوم كان فيه مخيرا بينه أي بين الصوم وبين الفطر، القادر على الصوم كان مخير بينه أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم، ثم نسخ هذا التخيير إلى الانحتام، إلى انحتام والالتزام بالصوم فقط دون تخير. ماشي؟ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهرة فليصم. قال الله تعالى وعلى في أول الأمر في التخيير قالوا على الذين يصونه فدية طعام مسكين، ثم قال وأن تصوموا خير لكم، فأتى مخير بين الصوم الذي هو خير وبين إيه الإطعام. ثم نسخ هذا التخيير بقوله بتعيين الصوم انحتام الصوم يعني تعيين الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. طيب هنا عندي دلوقتي يجوز يصوم بلا بدل ويجوز ببدل، وإذا وببدل أخف وببدل أثقل، ويجوز النسخ من الحظر إلى الإباحة. طيب هذا إلى بدل أخف، كقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وتابوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تعلمون هذا؟ حرم عليهم المباشرة ثم أبيح لهم ذلك. حرم عليهم المباشرة في أول الأمر في ليل الصيام، حرم عليهم المباشرة في ليل الصيام، ويبقى تمتنع عن مباشرة النساء من أول رمضان إلى آخره، ويستوي في ذلك الليل والنهار، يستوي في هذا المنع الليل والنهار. ثم خفف تحريم الجماع ليلا بإباحة الجماع ليلا، ثم نسخ تحريم الجماع ليلا في رمضان بإباحة الجماع ليلا في رمضان. وقال بعض أصحابنا لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلط من المنسوخ، وهو قول بعض أهل الظاهر، وهذا خطأ. عندنا قول أهل الظاهر. عندك إيه؟ بعض أهل الظاهر ولا أهل الظاهر؟ وهو بعض قول بعض أهل الظاهر. ماشي. طيب هذا القول لو أردنا أن نوجهها كيف نوجهه؟ لا يجوز النسخ إلى بدل أغلظ، أو يمكن أن يوجه ب بأن ما لا يجوز نسخ إلى بدل الأغلظ لأن في إيجاب الأغلظ مع إيجاب الأغلظ لا تتحقق مصلحة المكلف، مع إيجاب الأغلظ لا تتحقق مصلحة الإيه المكلف. مصلحة المكلف تكون بأن تنسخ الأغلظ إلى الأخف، وليس من مصلحة المكلف أن تنسخ الحكم من الأخف إلى الأغلظ. كده واضح؟ جوابه وهذا خطأ، لأن قد وجدنا ذلك في الشرع، وهو نسخ تحريم التخيير بين الصوم والفطر إلى الحتام وتعيين الصوم، والدليل أقوى الوقوع أقوى دليل على الجواز. كده واضح؟ طيب، ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظا لم يكن، فلأن يجوز أن ينسخ واجبا بما هو أغلظ منه أولى. طيب أجيب على التوجيه الذي ذكرته أنا، هو قالوا لا يجوز النسخ إلى بدل أغلظ لأن مع إيجاب الأغلظ لا تتحقق مصلحة المكلف، مصلحته تتحقق بالنسخ من الأغلظ إلى الأخف لا بالعكس. مصلحة بالمعنى فائدة، والمصلحة التي تعود عليك أنت، يعني لا تتحقق معه خفة له. يعني إذا أوجبت عليك أنا، إذا أوجب الله عليك أن تثبت أمام الرجلين قد تثبت، وإذا أوجب عليك أن تثبت أمام العشرة قد لا تتحمل ولا تستطيع أن تقوم وتمتثل. واضح؟ مع الأخف قد أمتثل، الأشد ربما لا أمتثل. الجواب عن هذا التوجيه نقول أولا حكم الله تعالى ليس تابعا للمصالح، ونحن لا نوجب على الله تبارك وتعالى أن يثبت الحكم على وفق المصالح، فالله تعالى له أن يوجب الأخف وله أن يوجب الإيه الأغلظ، ولا يجب على الله تبارك وتعالى أن يثبت الأحكام على وفق المصالح. ماشي، والتمسك بالمصالح أصل الفاسد للمعتزلة. ده جواب أول. والجواب الثاني أن نجيب ونقول ولا نسلم لكم أن الأغلظ ليس فيه مصلحة للمكلف، بل فيه مصلحة للمكلف وهي عظيم الأجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن لك من الأجر قدرة نصبك. فلو أوجب الله عليك الأغلظ سيرتب عليه ثواب إيه أعظم. فلا نسلم أن المصلحة لا تكون مع الأغلظ، لا قد تكون. تمام كده. طب بعد ذلك نقرأ كلام الشيخ. قال ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظا لم يكن هو فرض عليك في أول الأمر أن تثبت أمام العشرة، أوجب عليك في أول الأمر أن تثبت أمام العشرة وأوجب عليك هذا الحكم الشديد. طب لو فرضنا أنه ما افترض عليك الثبات أمام العشرة ابتداء، وأول شيء أمرك أن أمرك بالثبات أمام اثنين، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأمرك بأن تثبت أمام العشرة، الذي جوز أن يثبت الحكم ابتداء يجوز إثبات الحكم بعد التخفيف. واضح؟ يعني الذي جوز إثبات الثبات أمام العشرة ولم يتقدمه وجوب الثبات أمام اثنين يجوزه بعد ثبوت وجوب الثبات أمام اثنين. فهمتم هذا الكلام؟ وهذا أيضا يلمح إلى كلمة المعتزلة المصلحة، هم تتعلمون بالمصلحة. فهو قد يوجب الأغلظ في ابتداء وأنتم لا تمنعون ذلك، فلماذا تمنعون الأغلظ بعد التخفيف؟ ماشي. ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظا لم يكن، تغليظا لم يكن يعني تغليظ ابتداء. ما معنى ابتداء؟ ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظا لم يكن موجودا ولم يسبق بتخفيف، ولم يسبق بإيه؟ تخفيف. فلأن يجوز أن ينسخ واجبا مخففا بما هو أغلظ منه أولى. أولى من جهة ماذا؟ كان من الممكن أن يوجب عليه ابتداء أن أثبت أمام العشر. طب إذا هو قال لك أثبت أمام الاثنين، فإذا أثبت أمام الاثنين وتأهلت لذلك يقول أثبت أمام الأربعة، فإذا تأهلت للأربعة يقول أثبت أمام السبعة، فإذا أثبت أمام السبعة تتدرج يقول لك أثبت أمام الإيه؟ العشر. فإذا يعني إذا جاز أن يوجب تغليظا ابتداء جاز أن يوجب تغليظا مسبوق بتخفيف من باب إيه؟ من باب أولى. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.